الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذه الآيات هي 32 و33 و34 من سورة هود عليه السلام. وقد أشار الله عز وجل في خاتمة المسك من الآية السابقة: ولا أقول للذين تزدري أعينهم أعينكم للذين تزدري أعينكم لن يأتيهم الله بخير، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وأشرت إلى أن هذه، طبعا أنا ما أستكثرها، على كفار يحاربون أبا الأنبياء نوح عليه السلام، وأنا أعلم علم اليقين أن أكثر بني آدم إذا لم يعتصموا بحبل الله ويستمسكوا بالنور الذي يبعث الله به أنبياءه ورسله، فإنهم سيكونون منحرفين تقريبا في كل شيء، مهما درسوا ومهما قروا ومهما تعلموا ومهما كانت لهم جامعات ومدارس وتباهي بالعلم والعلماء وكل هذه صور. أن أعرف أن جزءا كبيرا من بلاد العالم كان إلى وقت قريب يخصصون قطارا للسود وقطارا للبيض، ومدارس للسود ومدارس للبيض، وأخرى وثالث للملونين اللي له أبيض والأسود، يعني كأنهم يقسموا احترام الأنفس بألوانها، الأبيض هذا الغالي عليهم، الأسود لو ركب أسود في قطار البيض ينزل كل البيض احتجاجا على ركوبه. هذا طبعا ما هي دعوة، هذا حقيقة، حقيقة لقوم يتباهون بأنهم أحد حرية وديمقراطية ويريدون الهيمنة على العالم ليفرضوا عليهم تعاليم الضلال التي امتلأت بها قلوبهم، ليفرضوا على العالم تعاليم الضلال والظلم والجور واحتقار بني آدم، احتقار الجنس الذي يخالف جنسهم واللون الذي يخالف لونهم. إلى وقت قريب كما قلت مدارس البيض ومدارس السود ومدارس الملونين، قطارات للطرق الحديدية، قطارات للبيض، قطارات للسود، قطارات للملونين. لا يجر أحد من الناس الملون أو أن يركب في قطار الآخرين، ولا يستطيع أن يقول هذا ما هو صحيح، لا يستطيع، لأن هذه أمور عالمية تتواتر كما تواترت، كما تتوارى أن مكة موجودة والكعبة موجودة ولندن موجودة وموسكو موجودة وباريس موجودة وواشنطن موجودة، تبارك ما يشكون فيها على طول. إما من أعلى من أسفل درجات الانحطاط في تكريم الإنسان، ولا أقول وأنتم عندكم المرة ما هي واخدة حريتي، طب إيش حريتها عندكم؟ إنها تفجر كما تشاء وتلعب كما تشاء وتخرج كما تشاء وتتحكم في رجل ما يتحكم فيها رجل ولا يصل عليها سلطان ولا هيمنة. طبعا هذه حريتكم، وأنا أعلم علم اليقين أنها ليست نابعة من قلوبكم، إنها من تعاليم الماسونية اليهودية السرية التي تريد الهيمنة على العالم لقتل كل شعور بدين أو أخلاق يخالف دينهم. هم طبعا حتى دينهم وهو الدين اليهودي لا يؤمنون به. الماسون ما يدعون لليهودية لأن أصل اليهودية جنس، اليهودية ما هي أصلها دين، هو دين أصل دين سماوي مع موسى عليه السلام من لبني إسرائيل، ولكن عندما انحرفوا وضاعوا وتركوا دين الله وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه ونشأت الماسونية. وهي طبعا دعوة يعني ما أقول سرية ولا سرية سرية، أني أعلم فيما سمعت من أمور محققة أن لهم بيوت كانت في بعض البلاد العربية، بيوت خاصة بالماسون، إذا دعوا شخصا ليدخل في دينهم أول ما يدخل من الباب يمر بسرداب في داخل المبنى معلق عليه رؤوس جماجم لبني آدم وسيوف، واللي يدخل لابد يطأطئ تحت هذه الرؤوس، فإذا انتهى من هذا الممر قالوا هذا نهاية من يفشي أسرارنا. كل الرؤوس اللي تشوفها معلقة هذه فشوا أسرارنا، أعلنوا أسرارنا، يعني معناها إياك إياك. وقلت أكثر من مرة أنا أعلم في حياتي عصري أنا أن رجلا كان محبوسا في سجن البسر في باريس، واتصل به أحد الزعماء من زعماء الماسونية، ما نبقى اسمه ولا مشير إليه، كأنه يزوره ويتفق معه أن يدخل في دين الماسونية قبل كل شيء. ودخل الرجل، واليوم اللي حصل فيه على درجة أستاذ في علم الماسونية طلع من السجن ليكون رئيسا لدولة في نفس اليوم، يعني من سجن بستل في باريس إلى رئيس دولة من دول العالم، والأسف دول العالم الإسلامي والعربي ولا الغجري ما أعرف. هذا صار. فإذا كان هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون اللي يقسمون أسود وأبيض وأحمر وملون يجونا نحن، يجونا نحن الذي علمنا حبيب الله ورسوله وإخوانه الأنبياء من قبله، لأن هذا أول نبي أول رسول أرسل إلى أمة من الأمم كانت مشركة وهو نوح عليه السلام، يقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يقول أنا أحتكر إنسانا وأحكم عليه بسبب لونه أو فقره، يعني أنا أحكم على فطنة الشخص أو سلامة صدره أو سلامة سلوكه بلونه، يعني اللون هو اللي يخليني أحكم أنه مرتفع ولا منخفض، اللون هو اللي يخليني أحكم عليه بأنه مرتفع أو منخفض أو يرضى عنه الله ولا يرضى عنه الله. الله إنما يرضى عن كلهم عباده، لا الأسود هو اللي خلق نفسه أسود والأبيض هو اللي خلق نفسه أبيض، وإنما كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث هو صحيح بس ما رواه البخاري ولا مسلم، إنما الله إنما أراد لما أراد خلق الخلق قبض قبضة من طين الأرض، لما أراد أن يخلق آدم قبض قبضة من طين الأرض، يعني من جميع ألوان طيب الأرض وطبائعها، فجاء بنوه على ما أصابهم من هذه الأرض اللي قبضها الله منها الطيب والخبيث، ومنها السهل والحزن، منها السهل والحزن، ومنها الطيب والخبيث، ومنها الأبيض والأسود وما بين ذلك. هذا الطين اللي خلق الله من آدم فيها ألوان الأرض، فجاء بنوه على قدر ما أصابهم من هذه الطين، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك، وجاء منهم الطيب والخبيث وما بين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن وما بين ذلك. وطبعا هذه لا تكليف عليها، يعني لا اللون يرفع درجة ولا يحط درجة، يعني ما كونه أبيض ما يرتفع بعين الله، أو كونه أسود ما يرتفع بعين الله، لأن الألوان هذه من الله ولا دخل للآباء والأمهات والأعمام والأخوال والأطباء في تكثير اللون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذن الحساب على إيش إذن؟ الحساب ليس على اللون ولا على الفقر والغنى، وليس على الفقر والغنى. ما أنا قلت إن النبي ما عليه السلام مر عليه جعير بن صراخ من فقراء المسلمين، قرأ قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب ألا يخطب، وإن قال ألا يستمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح، يعني لو طلب خطبة بإن ما يزوجونه. ثم مر عليه رجل من أغنياء بس فيه نفاق، ما يعرفون الناس إنه فيه نفاق، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب أن يخطب، وإن قال أن يستمع، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. قال هذا الأول اللي هو الفقير ذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا دين محمد، والذي يجب على كل مسلم ينتمي لدين حبيب الله ورسوله أن تكون قلبه هكذا، يعني لا يخطر على باله أن ينزل رجل في قلبه أو درجة من درجاته بسبب لونه أو بسبب جنسه أو بسبب بلده أو بسبب منصب، ما يجوز أبدا، لأن المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فإذا كان القلب طيبا صافيا، القلب صاب وش يجي منه؟ مثل الأرض الطيبة، القلب الصافي الطيب مثل الأرض الطيبة، القلب الطيب الأرض الطيبة لو نزل عليها قليل الغيث تنبت الكلال والعشب الكثير وتنفع العباد والبلاد، والأرض الجامدة الجلامد ما تنبت شيئا، حتى أحيانا لا تنبت ماء، لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء، لا تنفع ولا ينتفع بها الناس، حتى الماء اللي ينزل من السماء يطير عنها ما يقعد لها ولا تحبسه. فهذا كذلك فإذا صلح القلب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات يعني برئ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله مولونه، ولا غناه ولا فقره. إن صلح القلب صلح السلوك، وإن صلح السلوك رضي رب الأرباب وملك الملوك عنه، هو خالقه وربه، خلق الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والطيب والخبيث هو الخالق. إذن العبرة بالنسبة لأهل الأديان السماوية المستمسكون بشريعة الله لا يحتقرون أبدا لون، إذا شفت واحد يحتقر الألوان هذا حقير، ينبغي أن يهان وينبغي أن تتعالوا عليه. شوف المؤمنين ندبهم أعزة على المؤمنين، أعزة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يعني المؤمن إذا شاف الكافر ينتفخ، ولكن إذا شاف المؤمن مهما كان يتواضع ويذل له، هذا اللي أخوك، هذا اللي حبيبك، هذا اللي اسأل ربك أن يحشرك وإياه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا اللي ينفعك. لكن تعالي بالبور، تعالي بالباطل بسبب لون أو بسبب قبيلة أو بسبب، أنا أعرف قبيلة من العرب، العرب كان فيهم من خصوص بني عامر بن صعصعة، كان فيه قبيلة كليب، نمير، نمير ما كليب، هم يلعب أبوهم واحد، فإذا قيل للنميري ممن الرجل ما يجاوب إلا إذا رفع رأسه فوق ومد خشمه وأنفه ويقول من نمير كده، يتفخم في الكلمة، يعني ما يقول من نمير كده عادية يفخم، يقول من نمير. تعالي وتكبر بهذا عشان اسم قبيلته اللي يعتز بها هو. فيقول له الشاعر فغض الطرف إنك من نمير لا فلا كعبا بلغت ولا كلاب عيال عمومتك. أنت لا وصلت في الكرم والجود والإحسان لا لبني عمك لا كعب ولا كلاب، هم كلهم أبناء عامر المصاصع من قيس على من مضر، وكلهم يا إخوة. اللي يقول عليهم هذا في حرب الانفجار لبيد، اللي يقول عندما كان واحد من هذه منهم من بني عامر المصعصعة كان في مجلس الملك ملك الحيرة، وكان كل سنة يرسل هدايا للكعبة، جمال إبل محملة من الطيب والملابس للكعبة توزع على فقراء الحرم، والطيب يوزع على أهل الحرم، وأطعمة توزع على أهل الحرم. ملك الحيرة قبل الإسلام، يعني نبي يومها سنه 17 سنة، وقتها سن النبي 17 سنة، يعني بقيله على البعثة 23 سنة. وعندهم واحد من الصعاليك عند الملك، وكان لا يستطيع الملك ملك الحيرة أن يرسل هدايا الكعبة إلا في خفارة يتخطفها البدو والحضر، ما تصل إلى مكة إلا في خفارة من قبائل قوية تدفع عنها حتى تصل إلى مكة، ويسمونها اللطيمة. فيقول الملك: من يجير علي لطيمتي هذا العام؟ للجالسين من العرب في مجلسه. فيرد واحد من بني عامر الصعاليك: أنا يا أيها الملك، أنا أجير عليك اللطيمة. في صعلوك من الصعاليك العدائين، معناه عداء يعني معناها يقطع يمكن الكيلو في دقيقة، كانوا سيارة عداء ما يسبقه أحد، يعني يأتي من الحيرة يمكن إلى مكة وإلى البلاد في كم يوم على رجله، وكان صعلوك من صعاليك العرب معروف، ولما عندما قال الرجل الشريف اللي جالس عند الملك: أنا أنا أنا أنا أجير العطيمة، قالوا: علي؟ قالوا: على العرب كلهم أجير العطيمة الملك عليك وعلى العرب كلهم. فينسل العداء هذا يسبقه في الطريق ومعه اللطيمة ويسبق العداء، وعندما اقترب من جبل يا ما هو بعيد عن الطائف اسمه ذي طلال، الجبل اسمه ذي طلال، ويعدو عليه ويقتله الصعلوك العداء، قتل المجير اللي أجار اللطيمة. فلبيد بن ربيعة الشاعر المشهور المعروف أسلم، يقول: فأبلغ إن عرضت، يعني جيت العارض، ما هو العارض حق الناجي، لا العارض قرب مكة أو نزلت مكة، فأبلغ إن عرضت بني نمير، محل الطيف غالبا، فأبلغ إن عرضت بني نمير وعامرة والخطوب لها موالي، وأبلغ إن عرضت بني كلاب وأخوال القتيل بني هلال، بأن الوافد الرحال، كان اسمه الوافد الرحال اللي هو العربي الشريف ده، بأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند تيمن ذي طلال، جبل تيمن ذي طلال، وتقوم الحرب. عندما بلغت قريش إن الرجل وهو من بني بكر القاتل من صعاليك العرب، ويقوم بني عامر المصعصعة بني نمير وبني كعب بني كلاب كلهم، ويحصل حرب الفجار الذي شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبل لأعمامه وهم يقاتلون، القتال بين أهل مكة ومن معهم وبين بني عامر المصعصعة ومن معهم، وسميت حرب الفجار لأنهم تجاوزوا الحرب في الأشهر الحرام حتى دخلوا البلد الحرام، وقتل من أهل مكة مقاتل من قريش. فكلمة واحدة كانت القبيلة تفتخر بها وتتعالى بها، واللي بيت من الشعر بيت واحد يقول واحد في شاعر مشهور تدور به الركبان، فتنتفخ القبيلة عشان نجيب في هذا البيت من الشعر، هو ذاتهم شاي، هو دخل لهم أخلاق جديدة، هو سلب انتهت عنهم أخلاق رديء، لا هذا ولا هذا، إنما جاهلية. لكن شريعة الإسلام وشريعة الأديان كلها محمد عليه السلام، نوح وهود وصالح وإبراهيم، مثل ما قال حبيب ورسوله أبناء علات، الأب واحد وأمهاتهم شتى. القواعد الأساسية في توحيد الله عز وجل أخلاق السلوك الحسن الكريم، حفظ المال والعرض والنسب والمال والدين، هذه أطبق عليها جميع النبيين. يعني النوح يحذر من استضعاف الفقراء أو الحكم عليهم بأنهم فقراء، يعني إذا كانوا فقراء يحكمون عليهم بأنهم ما يقبل لهم قيمة ولا لهم رأي ولا لهم يعني حتى أخلاق ولا فكر. يقول لا، هذه لله، إن الله ينظر إلى عملهم، إن استجابوا لله ورسوله وانفتحت قلوبهم لأنوار الإيمان فملأت قلوبهم نورا وبيانا وانشراحا وطاعة لله وطاعة لرسوله واعتصاما بحبل الله وحبا للمؤمنين وبغضا للكافرين، هذا فما هي العملية؟ عملتين هم فقر. الفقراء هم، يقول النبي عليه السلام كما جاء في صحيح مسلم: اطلعت على أمتي في الجنة، اطلعت على أمتي في النار، فوجدت أكثر، اطلعت على أمتي في الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على أمتي في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. اللي صاروا يفتون الآن ويتكلمون ويبون تصير الدولة بيديهم، ويمكن بعد كم يوم يقولوا نبي نصير أعضاء في هيئة كبار العلماء وأعضاء في كل ما، والله ما تستبعد عليهم، لأن القاء الشاعر يقول: إذا غزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. والنبي يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما دام الإنسان فقد الحياة ما تستكثر عليه شيئا. يقول النبي: اطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على أمتي في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: يكفرنا. قيل: يكفرنا بالله؟ قال: لا، يكفرنا العشير، يعني الزوج. لو أن أحدكم، هذا صحيح ثابت ما يحتاج مناقشة، لو أن أحدكم أحسن إلى إحداهن الدهرة ثم رأت منه شيئا، يعني تقصيرا في مسألة واحدة، قالت: ما رأيت خيرا منك أبدا، مذ عرفتك ما شفت خير منك. هذا معروف، ما هو يحتاج إلى درس، هذا واضح. وكل رجل عنده زوجة ينقش بمزحة ويشوفه اش تبي تسوي، يعني قد يمزح معها مزحة واحدة، يمزح يريد المزح تهيج الثور، لأنها لا تتحمل. قال: يكفرنا، اطلعت على أمتي في النار فوجدت أكثرها أنها النساء. قلنا: لما يا رسول؟ قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: يكفرنا. كلا يكفرنا بلا. قال: لا، ما هم كافرات الكفر الأكبر للخريج من الملة، يكفرنا العشير. لو أن أحدكم أحسن إلى إحداهن الدهرة ثم رأت منه شيئا، يعني تقصير، قالت: ما رأيت، يعني نسيت كل شيء، قالت: ما رأيت منك خير هذا. ولذلك أقول: حرص أعداء الإسلام كما قلت كثيرا في هذا المكان، من كل ما جربناه، إذا استطاعوا أن يصلوا إلى بلد من البلاد أو يتحكموا في نظام من الأنظمة أو يصل لهم صولة وجولة على أي أمة من الأمم، أول ما يبدون إخراج المرأة من طهارتها وعفافها، لأن إذا خربت المرأة خربت البيوت والمجتمعات. إذا فسدت المرأة كم وكم تفسد، وإذا صلحت المرأة كم وكم تصلح. ما هو المقاس عشان انها مرأة ولا رجل، قد تكون المرأة من اصلح مثل، يعني انا شو جريدة المدينة جريدة امس نشرة: سيدات طيبة يقتحمن مجال الاعمال العقارية، وجايبين صورة مرتين كل واحدة مطلعة جزء من وجهها وعيونها، ان هذه فتحت مكاتب عقارية عند طيبة وعند كذا وتسوي كذا. هي كانت ممنوعة من العقار الاول، هي راحت تشتري بيت المرأة من يوم عرف الناس مكاتب العقار وقبل ما توجد، ما كانت تقدر تروح تشتري بيت وتسجله في المحكمة. عمري قاضي في محكمة رفض تسجيل ملكية امرأة لأنها مرأة أبدا. المحكمة كما ما هي كما هي مفتوحة للرجال مفتوحة للنساء. لكن هذا غير، هذا لا يرضيهم لأنهم لا يرضون بالمحكمة ولا من يحكم في المحكمة ولا أهل دين المحكمة، ما يرضونهم، هم يرضون مذهبهم الباطل وأخلاقهم السيئة، ويتركوا الحبل على الغارب للمرأة تنام متى تشاء وتصحى متى تشاء وتصادم من تشاء وتخرج من تشاء. حتى واحدة منهم تفتي من يومين أو ثلاثة، سمعت أنا ما سمعتها إنها تقول إذا بلغت المرأة 45 ليش تحتاج محرم؟ طب خليها 60 وجربي لو بك عقل. هي المرأة تقف عند حد، ما قالوا العرب لكل ساقطة في الحي لاقطتون؟ هي المرأة إذا وصلت 45 عصمت من طلب الرجال. قد كلما تكبر المرأة قد، أنا ما أقدر أحكي يعني الحكي ذا اللي أنا أعرفه، ولكن ما يعرفه كثير من الناس، يعني المرأة قد تكبر في سنها ولا تتعفف، وقد تكون شابة صغيرة وتتعفف، قد تكون شابة صغيرة سنها 15 أو 20 ويمتلئ قلبها نورا قلب نورا فتتعفف وتتحصن وتخاف من الله، مثل البنت اللي جاء في الحديث ثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وانطبقت عليهم الصخرة، فيقول واحد منهم اللهم إنك نسأل ربنا يفرج علينا بسبب الصالح اللي عملنا، فيقول واحد منهم اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة وكانت من أحب الناس إلي، فاحتاجت جاءها الحاجة أخذتها السنة الحاجة في سنة فجاءت قالت يا ابن عم أنا في حاجة إلى كذا، فطلبت منها أنها إن أعطيتها المبلغ تمكنه من نفسها، فرفضت. صغيرة ما هي عجوز ولا سنها 45 ولا 50 يمكن ولا حتى 20 بكر توها، فتقول له قال لها المهم ما أعطاها شيء ورحت بعفافها وطهرتها. فلما اضطرتها الحاجة وأكلتها السنة رجعت لابن عمها، يا ابن عم قدر لي من الحاجة كذا وأريد المال ولك ما تشاء. طار قلب ابن عمها من الفرح، وعندما جلس بين شعبها قال اتق الله يا ابن العم، اتق الله ولا تفضض الخاتم إلا بحقه، يعني بالعقد الشرعي، يعني غلبها الخير مع شدة هذه الحاجة. يقول فقمت وأعطيتها كل ما تطلب لله عز وجل، اللهم إن كنت فعلت ما فعلت ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج ثلث الصخرة. هذا مثال، يعني العفاف والطهارة ما قصر على سن معين، لا من الرجال ولا من النساء ولا من النساء. وقد يكون رجل شايب طايح ما يقدر يتحرك ومريض والشيطان يغريه ويحرك للشر. يعني أنا أعرف مثل من أصله في البخاري في حديث ماعز عندما جاء للنبي عليه السلام في هذا المسجد الشريف ودخل عليه ماعز وقال يا رسول الله طهرني إنه قد زنى، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من المسجد ورجع يا نبي الله طهرني إني فعلت الجريمة كذا، فأعرض عنه رسول الله 4 مرات وكل مرة يعرض عنه الرسول ويطلع. من حرص رسول الله على عدم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فيجي في المرة الرابعة يقول له ويحك أتعرف ما الزنا؟ هذا اللي يجب على كل قاضي يكون كده، أتعرف ما الزنا؟ قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. النبي لم يكتفي بهذا ويقول للصحابة اسألوا عنه، هو فاقد عقله، هو به شاي، هو به ناقص، يعني ايه اللي يخليه يصل الى هذا الحد من الاعلان؟ فيذهبون الى عمه ويسألون يقول من احقر الرجال، ويتلفظ حبيب الله ورسول الله، أنا ما أقدر أقوله في درسي، يتلفظ النبي بكلمة ما علم أنه قالها في 63 سنة اللي عاش على الأرض، محاولة لحماية عرض الرجل، ومحاولة لدرء الحد عنه. أفعلت كذا بكلمة أنا ما أقدر أصرح بها؟ قال نعم. فأمر به ليرجم، فأخذوه وبدأوا يرمونه بالحجارة، وهو بدأ يركض، لما أزلقته الحجارة واشتدت عليه بدأ يركض إلى جهة قباء وهم وراه، فحل من فحول الرجال، ما عز ده يعني فحل في جسمه خلقته وتكوينه مع شدة حمرة فيه، ويركض أمامهم وهم وراه يرجمونه بالحجارة، حتى إذا جاء عند حرة بني بياض اللي قبل قبة بقليل اللي على اليمين وانتريح قبة اللي كان عندها قلعة زمان، ويقف ينت خلاص أتعالته الحجارة فوقف فرموا حتى قتلوه. فلما سمع في بعض الروايات أنه قال لعمه لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. النبي ما أعلم يعني ما أعلم أن رجلا ثبت عليه الزنا وأرسل النبي ما سأل يقول له من اللي زنيت بها، يعني ما يسأل إذا جاءت امرأة تريد أن تطهر نفسها عند رسول الله ما يقول لها بمن زنيت، ولا إذا جاء الرجل يطلب الطهارة ما يقول له من زنيت المرأة اللي زنيت، ما يسأله، خليها مستورة بستر الله وأمرها إلى الله عز وجل لعلها تتوب ويتوب الله عليه. هذا دين الإسلام، دين محمد، هذا دين الطهارة والعفاف. ولما أزلقته الحجارة وانتصب لهم في حارة بني وقتلوه، وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هلا رددتموه إلي، يعني عندما وقف انتصب لكم وترك الهرب اللي كان يهربوه، ورا ما رجيته لعل الله يتوب عليه، في معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دين محمد، دين العفاف، دين الطهارة، دين الستر، ما هو دين فضايح. الجريدة اللي جابت أمس خبر النسوان اللي فتحين مكتب في المدينة يقولوا فلانة عطية سالم، الشيخ عطية كان يدرس في المكان ده سنوات طويلة، وأنا ما أعرف إن عطية سالم عنده بنت اسمها سعاد اللي كتبينها بالجريدة، منين جت؟ بس المراد التشويش على أهل العلم، المراد التشويش على أهل العلم بإن بناتهم صاروا يفتحون مكاتب عقارية، ويتصل بولد عطية وينفي نفيا قاطعا أن يكون له، أنا أعرف يعني شو عطية، لا عنده سعاد ولا عنده ذا، وبعد خطين أو ثلاثة أو عشرة في المقال بدل ما قالوا سعاد عطية سالم قالوا سعاد محمود، هو في نفس المقال، يعني معناها أن التزوير المقصود منه التشويه، تشويه سمعة أهل العلم حتى في قبورهم. هذه الصحف من يوم أنشئت في البلاد العربية وهذه وظيفتها، لا تدعو إلى الطهارة، لا تدعو إلى العفاف، لا تدعو إلى سعادة البلاد والعباد، لا تدعو إلى الأمن والسلامة، إنما هذه دعوتها. فنحن في أهل الإسلام لا نحكم على الناس بألوانهم، لأن اللي خلقهم، يا أخي النبي يمشي في الجنة يرى في المنام أنه في الجنة ويسمع خشخشة صوت نعالي بلال أمامه في الجنة، النبي محمد يسمع وكان في الجنة منام رؤيا ورؤيا بواحد، يعني حق يسمع يرى في المنام أنه في الجنة وأن بلال ابن أبي رباح الحبش المولى لأبك أن يمشي قدامه، وأن نعلي بلال في الجنة لها صوت خشخشة نعلك في الجنة، فيقول له يا بلال رأيت كذا، بما سبقتني يا بلال، سبقتني سبق محمد بن عبد الله، بما سبقتني، يقول له والله ما عندي عمل أرجى من أني ما أحدثت إلا توضأت. إذا حصل مني نقض الوضوء أتوضأ في الحال. ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت به ما كتب لي. فيذكر النبي قال بهذا سبقتني يا بلال. هذا مثال، يعني ما هو عملي لون ولا عملية قبيلي، هذا بلال الحبشي وعمر بن الخطاب. وكان بلال يعذب عذابا شديدا من كفار قريش، وكل ما اشتد عليه هذا بيقول أحد أحد، كل ما اشتد العذاب على بلال العبد الأسود الحبشي من أهل مكة المجرمين المتغطرسين الجاهليين، كل ما اشتد عليه العذاب يقول أحد أحد، يتلذذ ذكر الله. ويذكر أن مر عليه الرسول عليه السلام وقال له أحد أحد يا بلال. واحد من الصحابة يقول والله لو قتلتموه لاتخذته حنانا، يعني صار شيء كبير عندي كبير بالحيل. فلما اشتراه أبو بكر وأعتقه لله عز وجل، قال قبل ما يعتقه قال إن كنت اشتريتني لخدمتك فأنا في خدمتك، وإن كنت اشتريتني لله فاتركني لله عشان أعبد الله بحرية، يعني ما أصير مرتبط بأحد. ويعترف. وش قال عمر؟ أشرف خلق الله بعد محمد وأبي بكر، طبعا بعد الأنبياء والمرسلين جميع، بعد الأنبياء وعلى رأسهم حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، هم أفضل من مشى على الأرض، لكن أعلى درجة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وليه عمر. فعمر يتباهى يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، اسمع احفظ احفظ احفظ احفظ، أو عمر يقول لي على أبو بكر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق جعل عمر بن الخطاب القرشي العدوي الكبير عند قومه بالجاهلية يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. هذا دين الإسلام، لا يفرق في الدين بسبب لون، هذا عنصرية في وراء البحار وراء بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي وعند كل من لم ما يأتي الدين الإسلام. الحين الملعين اليهود إلى الآن ما يعتبرون اليهود يهودي إلا إذا كان أبوه يهودي وأمه يهودية، ولو انفصل لو كان الأب يهودي والأم غير يهودية يصير أخذ ورد، وإلى وقت قريب هم في المجلس اللي حاطينه ده يتبقى هل يمكن قبول جنسية لواحد ما هو يهودي الأبوين؟ هذا طبيعته، يعني عنصرية لا تعرف الأرض عنصرية مثلها، يهودية يهودية يهود، يعني شر من مشى على الأرض شر الخلق والخليقة إخوان القرة والخنزير. قال عبد الله بن محمد بن محمد بن مسلمة عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر يخلص التمر لحق المسلمين، حق المسلمين من خيبر، أول ما دروا المندوب للنبي قرب من خيبر بدوا يجمعون هدايا، كل واحد عايشين على الرشوة هم عشان على الرشاوة، ويجمعون حتى أكوام من أغلى أنواع التمر اللي عندهم. وعندما جاء محمد بن سلمة قالوا شوف هذا لك هدية لك، والحال ما عنده أحد في خيبر لا حارس ولا عسكري. عندما ويلتفت اليوم محيطين به من كل ناحية وحاطين أكوام التمر الهدية له، قالوا هذا جمعناه لك، قال يا عشان يعني يعطيهم زيادة شوية من حقوقهم رشوة. قال التفت إليهم يا إخوان القردة والخنازير، هذا كلام ما حبسه، يا إخوان القردة والخنازير والله ما تركت وجها أحب إلي من وجه حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أقبلت على وجه أبغض إلي من وجوهكم، والله ما يمنعني بغضي لكم وحبي لرسول الله أن أقيم العدل فيكم ألا أظلمكم. المؤمن ما يحتج رشوة، إن قدر يخدم لا يخدم، يعني عابد حق والحد ولا يظلم أحد ولا يأكل حق أحد ولا يحرم أحد من حقه عشان يعطونه رشوة ولا يعطونه شيء من هالبلاء اللي يعطونها للناس. فهذه دين محمد، يربي الأنفس على ألا ينظر أحد، بل عليه أيضا إذا نظر ينبغي أن ينظر إلى من هو أسفل منه في الرزق، ولا ينظر إلى من فضل عليه في الرزق. يعني ما يخلي عينه تتعلق بواحد غني، لا يخلي عينه وقلبه يتعلق بغني، يخلي قلبه مع الفقراء، لأن ذلك حري أن يشكر نعم الله عليه. لا ينظر أحدكم إلى من فضل عليه في الرزق، ولكن ينظر إلى من هو أسفل منه، فحري ألا يزدري نعمة الله عليه. فالإنسان إذا نظر إلى لو شفت واحد مثلا ما هو قادر يأكل، أو ما له سنون يقطع بها الطعام، أو ما يجد حتى الطعام ما يجده، يا ربي لك الحمد والشكر، يسرت لي غدايا أفطوري وغدايا وعشايا لك الحمد والشكر، ولا يروح يتباهى ويحسب أنها من بساعديه ونشاطه وقوته أكل أو شرب أو اكتسب، يشكر نعمة الله ويرى أن هذا، لأن هذا لا ينقص قدر الرجل. والنبي يقول إذا أتاكم من ترضون، اسمع تعيبوا عيونكم، تعيبهم علشان لون أو علشان جنس أو علشان جنس. المرأة هي مهمة أن ترضى في الزواج، يعني أهم شيء أن ترضى بالزوج سواء كان بكرا أو سيبا، والبكر على حيائها تستأذن، وإذنها صمة يقول النبي محمد كما جاء في البخاري، والسيب تؤمر، يعني يقول زوجك ولا من زوجك، والثيب يقول النبي يعرب عنها لسانها، يعني لابد يقول نعم ولا لا. فإذا قالت نعم خلاص، لو كان يعني خلقته من أفضل الخلق. أنا أعرف أن امرأة صالحة من أصحاب من الصحابيات، خرج النبي عليه السلام في صلاة الفجر بعد ما صلى الفجر في المسجد، لكن وقت جلس النبي كان دائما في الغالب يعني هو أصفر كم مرة، أصفر في صلاة الفجر مرة مرتين ثلاثة، ولكن كان يغلب عليه أن يصلي بغلس، يعني ولسه ما تبين الضوء بالحيل، يعني يطلع الرجل أو داء ما يعرف بالحيل من أول من أزمن الصلاة، مع كان يقرأ أحيانا من 60 إلى 100 من الآيات. فخرج فجأة المرأة وقفة، فأقبلت عليه عندما خرج من باب مسيحان من ناحية شرقي، قالت يا رسول الله زوجي ثابت بن قيس، عربي أنصاري، زوجي ثابت بن قيس لا أغمصه، يعني لا أعيبه، زوجي ثابت بن قيس، هذا في البخاري الحديث، زوجي ثابت بن قيس لا أغمصه في خلق ولا دين، يعني خلقه في غاية الطيب ودينه في غاية الطيب، ما يعاب عليه خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام. شو اللي صار؟ اللي صار هي فرحانة به وفرحان بها، وهي رضية به ورضي بها، ويوم من الأيام لقدر قدره العزيز العليم رفعت طرف الخباء اللي في البيت عندها، وإذا زوجها قد أقبل مع مجموعة من الرجال، فإذا هو أقصرهم قامة وأشدهم دمامة، يعني مقارنة، هي ما قصدت شر، ولا لو تدري إنها ما كانت رفعت إلا ولا نظرت، لكنها سبق من القدر، ويكون حجة وتشريع للمسلمين إلى يوم القيامة، يكون عمل هذا سبب لشرعية وآيات تنزل من القرآن سببها. فتقول زوجي ثابت بن قيس، يقول رفعت طرف الحجاب فوجدته قد أقبل في عدة، إذا هو أشدهم سوادا وأكثرهم قامة وأشدهم دمامة، وجه مبزين. لما قارنت، هو كان زين لما ما كان يشوف غيره، كان زين لما ما كان يشوف غيره، ويكن من أفضل الحسين للمرأة أن تحاول إذا رأت أن تغض بصرها. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا رجاهم، وقل من لا تغض من أبصارهم ويحفظوا رجاهم. والنسوان في عهدنا يقول لا، ليش كم تقولوه ده، ليش تقولون هالكلام ده، ليش إحنا قصار عشان تحطوا لنا محرم، ليش تقول كذا، ليش تحكم فينا الرجل، ليش يقول الرجل لا تسافر لا تروح لا تجي، وتطلع تدعر في كل مكان ريحة جاية ما يقول لها أحد وين رايح. هي تبي كده، هي تبي تعمل هالعمل ده. هالمرأة عندما رفعت الحجاب وأقبل رجل في عدة وقالت، فقلت والله عندما شفت هالعملت المقر، والله لا يجتمع رأسي ورأسه على وساد واحد ما دمت حيا. هذا آخر مرة، المرة اللي فاتت يوم إحنا نايمين جنب بعض وراضيين وفرحانين ببعض، هذه كان آخر المرة. والله لا يجتمع رأسي ورأسه على وسادة على وساد واحد ما بقيت. فقال لها النبي عليه السلام، أرسل إلى زوجها ثابت بن قيس رضي الله عنه وأخبره أن المرأة هذه قالت كذا، كم أعطيتها؟ قال حديقة. فيقول لها حبيب الله ورسوله، أتردين عليه حديقة؟ الكراهة جت منها، أي ما هو منه، أتردين عليه حديقة؟ صار صار صار مقر إلى يوم القيامة في الخلع. أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم وزيادة، ترى إذا كانت الحديقة ما تكفي اللي أعطاني أعطيك مع الحديقة معها. فقال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وطبعا القاعدة عند العلماء أنه إذا طلقها في نظر مال اسمه خلع ده وطلاق، لكن لا يملك عليها حق الرجعة إلا برضاها. إذا دفع الرجل لامرأته، إذا دفعت المرأة للرجل شيئا في نظير الطلاق، ما لا يملك عليه حق الرجعة حتى لو كان طلاق رجعي. لو قالها أنت طالق فقط طلق رجعي، لكن ما دام هو في نظير مال لا يملك حق الرجعة إلا برضاها. لو قالت أنا رضيت به الآن، كنت الأول كرهت والآن راضية به، خلاص هو الحق يتزوج، يعقد عليها من جديد ويزوجها ولا شيء. هذا مثال. فالمسلمون لا يحتقر بعضهم بعضا، إن الكره والبغض ده ما له دخل باللون، إنما صحيح المقارنة هي يعني لو جاك مثلا، لو كان عندك واحد مثلا منطلق لسانه ويود يدرس عندك، واحد لسانه ما ينطلق، أحب إليك قال لي علي لسانه ما ينطلق ولا لسانه ينطلق؟ وأولكيت واحد يعي العلم ويفقه، واحد قليل الوعي شوية، هذاك يبي لك توقيت عشان تعرفه كلمات تبي لك ساعة ولا يوم، وهذاك يفهم كلامك أول مرة، يعني قد تقول المرة واحدة الكلام يحفظه ويعي. هذا مثال. فهذه أمور لا تتعلق بالدين، يعني ما في الإسلام الحساب في الإسلام على الأعمال الصالحة والأعمال الرديئة. الأعمال الرديئة يحاسب عليها والأعمال الصالحة يحاسب لها، يعني يعطيه الله من فضله عليها، والحسنات بعشر أمثالها. هذا طبعا دين محمد عليه الصلاة والسلام. فاحتقار العرق أو العرض، اعتقال العرق أو اللون من أجل العرق أو اللون أو البلد أو ذا، كل ما هو في دين الإسلام، ويقول إن من أكبر الجرائم أن تحتقر مسلما. كما قلت حديث مسلم الآن أمس، قريت حديث مسلم اللي فيه المسلم أخو المسلم بغض اللون، بغض النوع اللون والجنس والعرق، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلم ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر. يعني اللي يحتقر مسلم هذا قد ملئ قلبه شرا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، دين الإسلام. فعنده عند وصول الهائية الكلام مع نوح وقوم إلى هذا المقام انقطعوا تماما، وماتت حجتهم تماما، واندحر ما كانوا يتشبثون به تماما. لكن هل عندما اندحروا وغلبوا بالحجة البينة الداحضة التي دحض بها شبههم، هل أسلموا؟ القلوب أصلها شقية ومختومة، وغلب عليها الران، وغلب عليها الفساد، وغلب عليها الشقوى اللي كتبها الله لهم بسبب انحرافهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا، يعني ما هو حوار ولا مناظرة، ما هو حوار ولا مناظرة، هو بيحاورهم ويناظرهم وبيعرض لهم الدعوة وأدلتها وبراهنها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.